أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الثالث والعشرون وهو السؤال الأخير: هل تقام صلاة الاستسقاء في بلاد يكثر فيها نزول المطر؟ صلاة الاستسقاء إنما تكون مشروعة عند احتباس المطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما احتبس المطر على الصحابة طلبوا منه الدعاء فخرج وصلى بهم، فلا تشرع صلاة الاستسقاء إلا عند احتباس المطر. أما والمطر ينزل والخير موجود بفضل الله فلا تشرع، لأن الاستسقاء هو طلب السقيا من الله، والسقيا موجودة. الاستسقاء عند قحط المطر، إذا قحط المطر والمطر موجود، إذا أجدبت الأرض والجدب غير موجود، بل الموجود هو الخصب، فالغيث موجود. فإن كان المطر غير موجود نعم يشرع، فهذا هو سبب صلاة الاستسقاء، انحباس المطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وبعض أهل العلم نقلوا الاتفاق في هذا. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أشار إلى إجماع العلماء على أن الخروج لصلاة الاستسقاء والاجتماع في هذه الصلاة والدعاء والتضرع بين يديه إنما هو من أجل نزول الغيث عند احتباس المطر، لأنه يتمادى القحط فيحتاج الناس إلى المطر والغيث فيخرجون للصلاة، فلا تشرع إلا عند هذا، عند احتباس المطر. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.